طرب الشيخ فغنى واصطبح من عقار تنهب الهم الفرح أخذت من كل شيء لونها فهي فينا جودها قوس قزح شيخ لذات نقي عرضه تحسن الأشعار فيه والمدح لا تراه الدهر إلا ثملا بين إبريق وزق وقدح بين إبريق وزق وقدح.